لما خلق الله عز وجل آدم وعلمت الملائكة بأنه مخلوق جديد، كائن جديد سيعيش في الأرض، قالت الملائكة لربها، قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة تقدس الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو القدوس، هو الذي برئ من كل نقص ومن كل عيب من أي شبيه ومثيل، فلا شبيه له ولا مثيل له ولا نقص في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، مبرأ من كل عيب جل في علاه. إنه الله تبارك اسمه وتعالى جده، إنه الله جل وعلا القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ما قدسه من لم يعرفه جل جلاله. كل الكائنات تقدس الله جل وعلا، تبرئه من كل نقص. أما بعض البشر فإنهم لم يعرفوا الله عز وجل حق معرفته ولم يقدروه حق قدره. هؤلاء يهود ماذا قالوا عن ربهم جل جلاله؟ قالوا: يد الله مغلولة، تعالى الله. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. تقدس الله، الله قدوس جل جلاله. النصارى ماذا قالت؟ نسبت لله الولد، تقدس الله جل وعلا. أما المسلمون، أما المؤمنون، أما الموحدون، فإنهم يقدسونه. إذا ركع أو سجد أحدهم قال: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. القدوس جل جلاله ينزه عن كل عيب أهل الإيمان من تقدست قلوبهم. تريد أن يرفعك الله عز وجل ويجمعك بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قدس نفسك، يعني طهرها، طهرها من الرذائل، طهرها من الدنايا، طهرها من قاذورات الذنوب والمعاصي، فإن الله عز وجل سيقدسك، سيجعل قلبك كقلب طير من أهل الجنان، فأهل الجنان أفئدتهم كأفئدة الطير. إنه القدوس يا الله، ما أجمل الكلمة وما أعظمها، فلا نقص ولا عيب، بل الكمال كله في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله جل جلاله. سبحانه جل وعلا هو القدوس الذي ينزه عن كل عيب ونقص. كيف يؤمن العبد بأن الله عز وجل قدوس ويظن به ظن السوء؟ كثيرون في الأرض، بل ربما أغلب أهل الأرض اليوم، ظنوا بالله عز وجل ظن السوء. كل أهل الأرض إلا القليل، إلا أهل الإيمان فقط، وليس كلهم من آمن بالله حقا، وإلا أغلبهم يظنون به غير الحق، يظنون به ظن الجاهلية، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء يعذبهم الله عز وجل. من الذين يظنون بالله عز وجل ظن السوء الذين يظنون أن الله عز وجل خلق الأرض عبثا، أو لا لأجل حكمة أو غاية خلقها الله جل وعلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. كل من ظن بالله عز وجل ظنا من ظن السوء فإنه لم يقدس الله جل وعلا. من نسب لله الولد أو الصاحبة لم يقدس الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الذي ينزه عن كل عيب، عن كل نقص جل وعلا. من نسب لله الشريك لم يقدس الله جل وعلا. من ظن أن الله عز وجل فعل هذا لغير حكمة أرادها لم يقدس الله عز وجل. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. في أكثر من دليل الله عز وجل يربط اسمه القدوس باسمه الملك جل وعلا، اسمان عظيمان. ولهذا كان النبي بعد صلاة الوتر يرفع صوته قائلا سبحان الملك القدوس. لما اجتمع اسم الملك باسمه القدوس؟ لأن الملك كملوك الأرض ربما أحيانا ولو كان أعظم الملوك في الأرض، ولو كان ملكا له هيبته، إلا أنه يعتريه النقص وتأتيه الحاجات والعيوب. إلا أن الملك العظيم جل وعلا لا يعتريه أي نقص وأي عيب سبحانه وتعالى. ولهذا ربط الملك بالقدوس. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. من آمن باسمه العظيم القدوس نزه نفسه عن كل قاذورات الدنيا من الذنوب والمعاصي. كل معصية ترى هي قذارة من القاذورات، فإذا آمنت باسم الله عز وجل القدوس لا تتعامل معه بشيء من القاذورات. سبحانه وتعالى لا يعامل بهذه الذنوب والمعاصي. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، كل معصية قذارة، كل معصية شيء قذر، كيف يراك الله عز وجل القدوس على هذه القاذورات؟ من آمن باسمه القدوس جل وعلا، هذا الاسم العظيم، فإنه لا يتعامل معه إلا بشيء طيب، والله طيب لا يقبل إلا الطيب. تبارك اسم ربنا القدوس. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. سبحانك يا قدوس، أنت المنزه عن كل نقص والطاهر من كل عيب، الممدوح بالفضائل والمحاسن، الموصوف بكل كمال. قدوس في أسمائك، قدوس في صفاتك، قدوس في أفعالك. تقدس أن يكون لك شريك، تقدست عن الزوجة والولد، تقدست عن النوم، عن الموت، عن الفناء، ليس كمثلك شيء. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. يا طاهر، يا مبارك، يا معظم، يا ممجد، يا سبوح، يا قدوس، يا من يسبح له ما في السماوات والأرض، تقدست عن الحاجات ذاتك، فسبحانك يا رب. أبحر يا الله في اسمك القدوس، فأجد أن روحي تسمو وتسمو، وأجدني حين أتأمل اسمك هذا أخجل، أخجل من أن أعبدك عبادة فيها نقص، أو أقترب منك وأنا أحمل عيبا أو إثما. استحي يا الله، عرفتك يا قدوس، ومذ عرفتك وأنا أبذل جهدي أن أطهر نفسي من الشهوات والملذات، من الحرام والشبهات، حتى أكون إليك أقرب، وأسعى جاهدا ألا أخطئ، ألا أعثر، لأنك قدوس تحب من قدس نفسه عن الذنوب والمعاصي. تقدست روحي بمعرفتك يا الله، وذقت طعم قربك، سمت همتي علك أن تطهرني من عيوبي، وأقبلت عليك روحي علك أن تمحو زللي. الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. الله عز وجل هو العزيز، يغلب كل شيء، يقهر كل شيء، عزة قوته وغلبته وقهره جل وعلا. إبراهيم الخليل يسأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يزداد الإيمان، ولأن الله عز وجل لا يغلب، أمره نافذ جل وعلا. أمر إبراهيم الخليل أن يأخذ طيرا، أربعة من الطير، فيقطعهن ويجعل على كل جزء، كل جزء من هذه القطع على جبل، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ماذا قال الله في النهاية؟ واعلم أن الله عزيز، عزيز حكيم. من كمال عزته جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصل المشركون إلى رسول الله وأبو بكر معه في الغار، قال: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. خلاص الأمر انتهى، يعني كل هذا الطريق إلى هذا الغار أكيد بيشوفون شو اللي فيه، طبيعي. يعني ما جوا في صحراء إلى هذا المكان، إلى هذا الغار، إلا على الأقل يبي الواحد يطالع تحت ويشوف. لكنه عزيز جل وعلا قال: لا تحزن. يقول النبي: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، والنتيجة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز، والله عزيز حكيم. أخذ النبي حصيات في غزوة بدر فرماها في وجوه المشركين وقال: بسم الله شاهت الوجوه، وما هي إلا ساعات. نصرهم الله وهم قلة أذلة لا عد ولا عتاد. لما؟ لأن الله عزيز جل وعلا. من يريد العزة لا تذهب يمنة ويسرة، ترى العزة كلها عند العزيز جل وعلا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كل العزة من الله جل وعلا. لما رجع المنافقون إلى المدينة في إحدى المعارك قال كبيرهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ما كان يدري هذا الغبي الجاهل أنه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الله عزيز ويعطي عزته من شاء من خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الله جل وعلا هو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر جل وعلا، وامتنع عن أي صفة من صفات النقص، فصفاته كلها كمال قد امتنعت عن أي نقص، إنه العزيز سبحانه وتعالى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله ما نراه في الكون الفسيح من نجوم وكواكب ومجرات ومجموعات تسير في أفلاكها في مساراتها، الكون الفسيح العظيم هذا كله لا ترى فيه خللا أبدا، كل في فلك يسبحون. هذا كله من آثار اسم الله عز وجل السلام. السلام جل وعلا سلم الكون كله، بل كل الكائنات التي في الأرض التي نراها منذ أن تولد إلى أن تموت، تعيش كما هداها الله جل وعلا، تعرف رزقها وطريقها، كلها من آثار اسم الله عز وجل السلام الذي سلم الكون كله، سلم الأرض وما عليها. بل جسدك هذا الذي أنت تعيش فيه، لو تعلم حقيقته، لو تتبصر وتتفكر فيه، كيف هذه الأعضاء والمكونات، كيف كل واحد يحمي الآخر ويسير في مسار حدده الله جل وعلا ولحكمة أرادها الله. لو درست جسمك على الحقيقة لعلمت اسم الله عز وجل السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. بعد الملك بعد القدوس ذكر اسمه السلام. الملك القدوس السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستغفر ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مستحيل أن يكون هناك سلام من غيره جل وعلا. فإذا كان هو السلام فكل سلام على الأرض منه جل وعلا. من معاني اسم الله عز وجل السلام أي أنه جل وعلا سالم من كل نقص وعيب في أسمائه في صفاته في أفعاله جل وعلا، فلا عيب فيها ولا نقص فيها، فهو السلام جل وعلا. سلم كل الخلائق من ظلمه، فقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما. كل الخلائق إنسها وجنها جمادها وحيها كلها قد سلم من الظلم من ظلمه جل وعلا، فهو السلام. السلام الذي حرم الظلم بين الناس وجعل أفضل المسلمين والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي سلم أولياءه وأنبياءه من الاعتداء والظلم إلا لما أراده الله لحكمة، فقد عصم أنبياءه وأولياءه. فما أعظم اسم الله السلام. دخلت خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لها: هذا جبريل كان عندي يقرئك من ربك السلام. انظروا كيف ردت خديجة رضي الله عنها، قالت: إن الله عز وجل هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام. كانت تفقه خديجة أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الصلاة في بداية الإسلام، فكانوا يقولون في التحيات: السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم يعلمهم، قال: إن الله هو السلام، لكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام هو الله عز وجل، ولهذا أمرنا أن نفشي اسمه بين الناس، أن نذكر اسمه في كل مكان. السلام عليك، السلام عليك، السلام عليكم، السلام عليكم. هذا الاسم هو اسم من أسماء الله، فانشروه بين الناس. لما خلق آدم عليه السلام، شوف أول الخلق آدم خلق طين جسد، ثم نفخ فيه الروح، فتح عينيه بدأ يسمع. الله عز وجل قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فأقرئهم السلام، قل لهم السلام عليكم وانظر كيف يجيبوك. فذهب فقال: السلام عليكم. فردت الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال لهم، قال لي آدم عليه السلام: هذه تحيتك وتحية من بعدك. اسم الله السلام يشعرنا بالسلام، يجعل غايتنا في الأرض السلام، أن نعيش مع الناس بسلام. نحن المسلمون نعم نحب السلام، لكننا لا نرضى على من يعتدي علينا أو من ينتهك أراضينا أو يسلب أموالنا، لا، نحن أعزة. لكن من أراد السلام فإننا أكثر أمة تحب السلام وتريد السلام. ثلاث أوقات، ثلاث مراحل يشعر الإنسان فيها بالوحشة إذا طلع من بطن أمه إلى الأرض، من حياة إلى حياة، ولما يموت يدخل القبر إلى البرزخ حياة أخرى، ولما ينفخ في الصور فيخرج إلى الله يوم القيامة. ثلاث مراحل، هذه أكثر ما يحتاج الإنسان فيها إلى السلام. قال يحيى عليه السلام: وسلام علي يوم ولدت، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انشر اسم الله السلام في كل مكان، وتذكر أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. بما أن الله عز وجل هو السلام الذي سلم من كل نقص وعيب، فله صفات الكمال كمل في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وفي كل شيء، وكذلك هو مصدر السلام على الخلق كلهم. جعل مكافأته وجزاءه لعباده المؤمنين الذين آمنوا بهذا السلام، جعل مكافأتهم اسمها دار السلام. بدأوا بالسلام، عاشوا على السلام، فكان مصيرهم دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بل إن بمجرد وصول أهل الإيمان لأبواب الجنان تستقبلهم الملائكة بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وتحيتهم داخل الجنة السلام، تحيتهم فيها سلام. فهم عاشوا على السلام ونشروا بينهم السلام وآمنوا بالسلام وماتوا على السلام ووصلوا إلى الجنة بسلام ودخلوا دار السلام، وهم في تلك الجنة يهنؤون بالسلام. وسميت دار السلام الجنة لأنها سلمت من كل آفة وعيب ونقص وشر وما ينقص عليهم، فالجنة كمل فيها النعيم. فجأة إذ يناديهم الرب عز وجل لما هو مزيد عليها، وأي مزيد فوق الجنة أن يروا ربهم السلام. فأول ما يسمعون من ربهم أن يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. آمنوا بالسلام فسمعوا كلام السلام، يريدون رؤية وجه السلام، فيقول لهم جل وعلا: السلام عليكم. كيف يردون؟ يقولون: اللهم أنت السلام. هذا الاسم آمنا به وعرفناه حق المعرفة وتعلمناه وعشنا عليه، يا رب الآن نريد أن نراه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ما في طريق للجنة إلا بالإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ تعرف ما هو الطريق لدخول الجنة؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. فما أجمل الإيمان بهذا الاسم، وما أجمل التعلق بهذا الاسم، فإن من عاش عليه دخل جنة ربه دار السلام.